بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهى المقدم شريف نزيه وهو مأمور ضبط قضائي ذو اختصاص نوعي عام ومكاني محدود من وقت عمله الرسمي، وأثناء توجهه إلى منزله شاهد حمدان ينزف دما، وبسؤاله عن سبب إصابته قرر له أن سليمان طعنه بسكين قاصدا قتله، ثم فقد حمدان وعيه. فوضع الضابط يده في جيبه بحثا عن هويته الشخصية، وما أن فتحها حتى وجد بداخلها قطعة مخدر. توجه شريف نزيه مأمور الضبط القضائي على الفور إلى المقهى الذي اعتاد سليمان التواجد فيه، وشاهد على ملابسه آثار دماء، فألقى القبض على سليمان وفتشه وضبط معه السكين المستخدمة في الحادث. لكن سليمان فر هاربا واختبأ بمنزل صديقه عباس الذي يقع خارج دائرة الاختصاص المكاني للضابط شريف نزيه، إلا أن هذا الأخير استمر في المطاردة ودخل منزل عباس وضبط المتهم الهارب سليمان. وأمام محكمة الموضوع دفع المحامي عن المتهم سليمان بالدفوع الآتية: بطلان جميع الإجراءات التي بشرها المقدم شريف نزيه لأنه كان في غير أوقات العمل الرسمية، بطلان القبض على سليمان وما تبعه من تفتيش وضبط للسكين لعدم استئذان النيابة المختصة، بطلان دخول منزل عباس وضبط سليمان بداخله بسبب تجاوز دائرة الاختصاص المكاني لمأمور الضبط، وكذلك عدم حصوله على إذن بذلك من النيابة المختصة. والنقاش الذي سنديره هنا حول نقطتين: أولا، مدى قانونية الدفوع التي أبداها محامي المتهم، وهي 3 دفوع. ثانيا، مدى قانونية تفتيش حمدان المجني عليه وما أسفر عنه من ضبط المخدر. مناقشة مدى قانونية الدفوع التي أبداها محامي المتهم. الدفع الأول: بطلان كافة الإجراءات التي باشرها الضابط لأنه كان في غير أوقات العمل الرسمية. يثير هذا الدفع دراسة مدى قانونية الأعمال التي يؤديها مأمور الضبط القضائي في غير أوقات العمل الرسمية، وسنبدأ بالمبادئ القانونية التي استقرت عليها محكمة النقض. لقد قضت محكمة النقض بأن من المقرر أن مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمي، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة حتى إن كان في أجازة أو عطلة رسمية، ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية. 5 نوفمبر سنة 1973، أحكام النقض، السنة 24، القاعدة 213، صفحة 1023. كما قضت محكمة النقض بأن قيام الضابط بالقبض على المتهم وتحرير محضر ضبط الواقعة يكون صحيحا، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الضابط قد مارس عمله في الوقت المخصص لراحته طالما أن اختصاصه لم يكن معطلا بحكم القانون. وبتطبيق المبادئ القانونية السابقة على وقائع الدعوى الماثلة، يتضح أن لمأمور الضبط القضائي الحق في ممارسة سلطانه في وقت راحته وفي غير أوقات العمل الرسمية، ومن ثم تكون جميع الإجراءات التي باشرها المقدم شريف نزيه من تفتيش حمدان المجني عليه وعثوره معه على المخدر وضبطه سليمان وتفتيشه وضبط أداة الجريمة معه وما تلا ذلك من إجراءات يعد صحيحا، وبهذا يكون الدفع الأول هذا دفعا غير صحيح متعينا رفضه. وبعد قليل سننتقل إلى الدفع الثاني، وهو بطلان القبض على سليمان الجاني وما تبعه من تفتيش وضبط السكين لعدم استئذان النيابة العامة المختصة. هذا هو ما دفع به محامي المتهم.